الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله جل وعلا شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا قد توقفنا في المجلس السابق عند أول حديث أورده الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب المواقيت، حيث قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. كنا في المجلس السابق شرحنا الألفاظ التي وردت في هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وشرعنا أيضا في بيان أوقات الصلوات الخمس بتفصيل، شرعنا في بيان أوقات الصلوات الخمس بتفصيل، فعرفنا بأن صلاة الظهر وقتها من زوال الشمس، من زوال الشمس، لأن الشمس إذا طلعت تكون جهة المشرق، فإذا تحولت من وسط السماء إلى جهة المغرب وهو وقت الزوال، فحينئذ يبدأ وقت صلاة الظهر، ويمتد وقت صلاة الظهر إلى مصير ظل شيء مثله. إذا صار الشيء ظله مثله فحينئذ ينتهي وقت صلاة الظهر ويبدأ وقت صلاة العصر. ولكن كما قلنا ونبهنا في الدرس الماضي، لابد من اعتبار الظل والفيء الذي يكون في وسط النهار، الفيء الذي يبقى في وسط النهار، لأنه في بعض المناطق وفي بعض الفصول، في بعض الفصول إذا كانت الشمس في وسط السماء ولكنها تميل إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب، فحينئذ إذا توقف الظل، إذا توقف الظل عن يعني عن انعدامه، فإنه يعني في وسط النهار فإنه يبقى ظل، فإنه يبقى ظل في وسط النهار ووقت الزوال. فحينئذ إذا حسبنا طول الشيء لابد أن نأخذ تلك الزيادة بعين الاعتبار، وهو ما يسمى بظل الزوال أو بفيء الزوال. إذن وقت الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال. إذن يعني نقسم يعني طول الظل الذي يكون في وقت الزوال. ووقت صلاة العصر يبدأ كما قلنا من مصير ظل الشيء مثله ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس وتغير لونها من الأبيض إلى الإصفرار فحينئذ ينتهي وقت صلاة العصر الاختياري، ويبدأ وقت صلاة العصر الاضطراب والذي يمتد إلى قبيل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت صلاة الظهر العصر وبدأ وقت صلاة المغرب. لا أدري أين توقفنا في المواقيت، أظن توقفنا عند الحديث عن أول وقت المغرب. نعم، إذا توقفنا عند الكلام عن وقت العصر، إذا قلنا بأن العصر صلاة العصر لها وقتان، وقت اختياري يجوز أداء الصلاة فيه، ووقت اضطراري لا يجوز أن تؤخر إليه الصلاة إلا بضرورة. هذا هو الفرق بين الوقتين، فالوقت الاختياري يجوز أن تؤدي الصلاة فيه، وأما الوقت الاضطراري فيحرم عليك أن تؤخر الصلاة له إلا لضرورة. إذن فوقت صلاة العصر الاختياري ينتهي باصفرار الشمس، والشمس تبدأ في الاصفرار تقريبا نصف ساعة قبل المغرب. الشمس يعني يبدأ لونها في التغير وتصفر الشمس تقريبا نصف ساعة قبل غروب الشمس، ينتهي وقت صلاة العصر الاختياري ويبدأ وقت صلاة العصر الاضطراري. والوقت الاضطراري كما قلنا يمتد إلى قبيل غروب الشمس. طيب، إذا نتكلم الآن عن وقت صلاة المغرب، طبعا وقت صلاة المغرب يبدأ بإجماع العلماء من مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس وغربت يدخل وقت صلاة المغرب. إذن وقت صلاة المغرب يبدأ بإجماع العلماء من مغيب الشمس ومغيب قرصها، ولكن اختلف أهل العلم في آخر وقت صلاة المغرب، فالذي عليه جماهير العلماء، أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى مغيب الشفق، إلى قبيل مغيب الشفق. ذهب جماهير العلماء إلى أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى قبيل مغيب الشفق، فإذا غاب الشفق انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن صلاة المغرب وقتها ضيق، وبعض أهل العلم إلى أن صلاة المغرب وقتها ضيق لا يمتد إلى مغيب الشفق، بل وقت صلاة المغرب إنما يعني يسع الوقت الذي يكفي الإنسان ليتطهر ليتوضأ ويصلي صلاة المغرب. إذن وقت صلاة المغرب عندهم مضيق، وهو الوقت الذي يكفي فقط للطهارة وأداء الصلاة، فإذا انتهى هذا الوقت انتهى وقت صلاة المغرب، خلافا لجماهير العلماء الذين يرون بأن وقت صلاة المغرب يمتد إلى مغيب الشفق. وجماهير العلماء استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. إذا ما لم يغب الشفق فهو وقت لأداء صلاة المغرب. وأما الإمام مالك ومن وافقه من أهل العلم فدليلهم على تضييق وقت صلاة المغرب ما جاء في حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت في ذلك الحديث أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين غابت الشمس، جاءه جبريل فأمه، وجاءه في اليوم الثاني في الوقت نفسه، في اليوم الثاني جاءه أيضا بعد ما غابت الشمس، بعد ما غابت الشمس. وقال جبريل في نهاية الحديث: الوقت ما بين هذين الوقتين، الوقت ما بين هذين الوقتين. إذن قالوا فدل ذلك على أن وقت صلاة المغرب وقت ضيق وليس بوقت واسع كما ذهب إليه الفريق الأول. ولكن الصحيح، الصحيح في هذه المسألة مذهب جماهير العلماء، فوقت صلاة المغرب يمتد إلى قبيل مغيب الشفق، إلى قبيل مغيب الشفق، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وذلك يعني لأدلة كثيرة يعني صريحة في هذا الباب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وها هنا يعني قاعدة مهمة جدا يعني في هذا الباب، في هذا الباب. طبعا في أحاديث مواقيت الصلاة، في أحاديث مواقيت الصلاة يعني جاءت يعني بعض الأوقات تختلف من حديث إلى آخر. في الأحاديث التي وردت في باب مواقيت الصلاة بعض الأوقات تختلف من حديث إلى آخر، والقاعدة أن هذه الأحاديث إذا صحت جميعا فالحكم دائما للزائد، فالحديث الذي يزيد في وقت الصلاة دائما هو المعتمد، هو الذي يرجع إليه. فمثلا في حديث جبريل، في إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، يفهم من تلك الأحاديث أن وقت صلاة المغرب ضيق يعني ليس متسعا. ولكن جاءت أحاديث أخرى صحيحة دلت على أن وقت صلاة المغرب موسع ويمتد إلى قبيل مغيب الشفق. إذا نقول فالحكم لمن يا جماعة؟ للزائد، لأن من زاد معه ماذا؟ زيادة علم، لأن من زاد معه زيادة علم فالحكم له. إذن فتقدم الأحاديث التي فيها زيادة على الأحاديث التي لم ترد فيها تلك الزيادة. ولهذا كما قلت فالصحيح من أقوال أهل العلم أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى قبيل مغيب الشفق. وقولنا الشفق، الصحيح أيضا أن المراد به الشفق الأحمر، الشفق الأحمر. قد يقول قائل: ما هو الشفق؟ أنت تقول الشفق، الشفق ما هو الشفق؟ نقول: إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس واختفى قرص الشمس، اختفى قرص الشمس، فإنه يبقى في الأفق ماذا؟ حمرة، صح ولا لا؟ طبعا إذا غربت الشمس فتبقى حمرة، تبقى حمرة في الأفق وفي الجو. إذن فهذه الحمرة هي المقصود بقولنا الشفق. إذن فما دامت هذه الحمرة موجودة فوقت صلاة المغرب قائم. فإذا غابت هذه الحمرة تماما، إذا غابت هذه الحمرة وغاب هذا الشفق الأحمر، فحينئذ ينتهي وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء. ومغيب الشفق، قد يقول قائل يعني الآن بالأوقات الحالية يعني كم يعني يبقى هذا الشفق حتى يغيب بعد صلاة المغرب؟ فالجواب أنه يبقى قرابة ساعة وربع إلى ساعة ونصف تقريبا. يعني الشفق الأحمر يعني لا يغيب إلا بعد ساعة وربع إلى ساعة ونصف تقريبا من مغيب الشمس. إذن إذا غابت الشمس في المغرب فإنه لا يغيب هذا الشفق الأحمر إلا بعد مدة ساعة وربع إلى ساعة ونصف تقريبا. إذن فكل هذا الوقت هو وقت صالح لأداء صلاة المغرب. وإذا غاب الشفق كما قلنا انتهى وقت صلاة المغرب ويبدأ وقت صلاة العشاء. ولكن اختلف العلماء، اختلف العلماء في المراد بالشفق، يعني وقت صلاة المغرب يمتد إلى مغيب الشفق. ولكن ما هو الشفق المراد بقولنا الشفق؟ هل هو الشفق الأحمر أم أنه الشفق الأبيض؟ لماذا يا جماعة؟ لأن الشفق الأحمر، الشفق الأحمر إذا غاب فإنه يبقى أيضا في الأفق شيء من البياض. إذا انتهى الشفق الأحمر فإنه بعده يبقى في الأفق شيء من البياض. فبعض العلماء يقول صلاة المغرب يمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأبيض، يعني حتى ينتهي ذلك البياض ويبدأ سواد الأفق، حتى ينتهي البياض ويبدأ سواد الأفق، فحينئذ ينتهي وقت صلاة المغرب ويبدأ وقت صلاة العشاء. فبعض العلماء قال بهذا، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد بالشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق. فإذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء. وهذه المسألة يعني سنزيدها إن شاء الله تعالى يعني تفصيلا عندما يعني سيمر معنا حديث مغيب الشفق الأحمر بإذن الله تعالى. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن وقت صلاة المغرب. إذا وقت صلاة المغرب يبدأ بمغيب الشمس ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر. طيب، نتكلم الآن عن وقت صلاة العشاء. وقت صلاة العشاء يبدأ بمغيب الشفق، والصحيح طبعا أن المراد بالشفق هو ماذا؟ الأحمر. إذا وقت صلاة العشاء يبدأ بمغيب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر يكون كما قلنا بعد غروب الشمس بحوالي ساعة وربع إلى ساعة ونصف تقريبا. الدليل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وغيره من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ثم قال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. إذن فهذا الحديث صريح بأن صلاة العشاء يبدأ وقتها من مغيب الشفق، والشفق هنا هو الأحمر، ويمتد وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل كما جاء في هذا الحديث. إذن فوقت صلاة العشاء يبدأ بمغيب الشفق الأحمر. ولكن إلى متى يمتد وقت صلاة العشاء؟ اختلف العلماء في ذلك، فمذهب أبي حنيفة، وهو قول للإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل، إذن مذهب أبي حنيفة والشافعي في أحد أقواله وأحمد في رواية عنه أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل. وذهب الإمام مالك، وهذا القول أيضا رواية عن الإمام أحمد، إلى أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى نصف الليل الأول، إلى ثلث الليل الأول، إذن القول الأول في المسألة أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بمنتصف الليل، إذا انتصف الليل انتهى وقت صلاة العشاء. والقول الثاني في المسألة أن وقت صلاة العشاء ينتهي بانتهاء الثلث الأول من الليل، أدلة هذه الأقوال الذين قالوا بالقول الأول وهو أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل، يعني استدلوا بأحاديث، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه قوله عليه الصلاة والسلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وأما الذين قالوا بأن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى الثلث الأول من الليل فقط لا إلى نصف الليل، فاستدلوا بحديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء في ذلك الحديث أن جبريل في اليوم الأول. أما النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء في اليوم الأول لما غاب الشفق، وأمه في اليوم الثاني في أو بعدما مضى ثلث الليل الأول، أمه يعني بعدما مضى ثلث الليل الأول. إذن فقالوا صلاة العشاء يمتد وقتها إلى ثلث الليل الأول فقط لا إلى نصف الليل. ولكن على القاعدة السابقة الحكم يا جماعة لمن؟ للزائد. نقول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعني وردت فيه زيادة لم ترد في الأحاديث الأخرى فيعمل بها ويؤخذ بها. ولهذا فالصحيح أيضا من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى منتصف الليل، فإذا انتصف الليل خرج وقت صلاة العشاء. إذا فصلاة العشاء يبدأ وقتها بمغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل كما جاء في صريح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فإن قال قائل وكيف يحسب منتصف الليل، كيف يحسب؟ نقول لا يحسب بقسمة الوقت الذي بين مغيب الشمس وطلوع الفجر على نصفين. يعني احسب الوقت الممتد ما بين غروب الشمس، فمثلا في هذه الأيام غروب الشمس على الساعة 7:40 تقريبا، إذا كانت الشمس مثلا تغرب على الساعة 7:40 تقريبا، وطلوع الفجر إذا قلنا بأنها تطلع مثلا على الساعة 24:00، إذا كانت الشمس تطلع على الساعة 24:00 طلوع الفجر على الساعة 24:00، فنحسب هذا الوقت الذي يمتد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ننظر كم فيه من وقت من ساعة. فمثلا في هذه الحالة كم ساعة بين 7:40 إلى 24:00؟ ثمان سوايع، شيء 12 طبعا، أكيد ما شيء 12، لأنه باش تكون 12 لازم 7:30 كده 7:30. تسع سوايع غير 10 ولا 20 غير 20، يعني 9 ساعات إلا 20 دقيقة. طيب فرضا أنها 9 ساعات، فرضا وبعد 20 دقيقة هذه نحسبها، فرضا أنها 9 ساعات. طيب نصف التسع ساعات هي 4:30، صح ولا لا؟ 4:30. إذا نبدأ نحسب من مغيب الشمس، من غروب الشمس يعني نحسب هذا الوقت، عندنا من 7:30 نحسب 4:30، إلى أين تنتهي؟ من 7:30 زدها 4:30 يا جماعة على 12، يعني 12 تعليل. طيب احنا ماشي من 7:30، احنا ما قلنا من 8:20، حب يقول 12 و10، ولكن كان عندي لهيك 20 دقيقة نقسموها على زوج، يعني تبقى للنصف الأول 10 دقائق، نقصوها فرح تولي كم؟ 12 تمام. إذن ففي هذه الأيام منتصف الليل يكون على الساعة 12:00، فإذا دقت الساعة 12:00 ليلا نقول قد خرج وقت صلاة العشاء، ومن أخر العشاء إلى ما بعد هذا الوقت فهو مضيع لصلاة العشاء وآثم عند الله جل وعلا إن فعل ذلك طبعا عمدا. إذن وقت صلاة العشاء يمتد من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل، والذي قال يمتد إلى ثلث الليل الأول، طبعا سيقسم الوقت الذي ما بين المغرب إلى الفجر سيقسمه على ثلاثة، سيقسمه على ثلاثة ويأخذ ماذا؟ الثلث الأول. فهذا هو يعني الوقت عنده، ولكن صحيح كما قلنا أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى منتصف الليل. ومما يؤكد مما يدل ويؤكد أن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى منتصف الليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. يقول أنس رضي الله عنه: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى. وقوله هنا أخرها إلى نصف الليل ثم صلى لا يعني أنه ترك حتى انتهى نصف الليل، لأنه في انتهاء نصف الليل كما قلنا يعني يخرج وقت الصلاة. إذن فمعنى قوله إلى نصف الليل أي إلى قريب من نصف الليل. ويدل على هذا ما جاء في رواية للإمام مسلم يقول فيها أنس رضي الله عنه: نظرنا يعني انتظرنا، نظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريب من نصف الليل، حتى كان قريب من نصف الليل. إذن فقوله هنا إلى نصف الليل تفسره هذه الرواية. إذن يقول أنس: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. وبوب له البخاري رحمه الله في صحيحه باب وقت العشاء إلى نصف الليل، بوب له البخاري بقوله باب وقت العشاء إلى نصف الليل. طيب، أيضا من المسائل التي تنازع فيها العلماء فيما يتعلق بوقت العشاء: هل العشاء لها وقت اضطراري أم لا؟ صلاة العشاء هل لها وقت واحد اختياري فقط أم لها وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري؟ فذهب فريق من أهل العلم إلى أن صلاة العشاء لها وقتان، وقت اختياري ينتهي بالثلث الليل الأول أو بنصف الليل على حسب خلافهم في ذلك، وأما الوقت الثاني فهو الوقت الاضطراري ويمتد إلى قبيل طلوع الفجر، إذا فقالوا هذا وقت ماذا؟ وقت ضرورة لأهل الضرورات. إذا أهل الضرورات وقتهم يمتد إلى قبيل طلوع ماذا؟ الفجر. ولهذا مثلا لو أن المرأة الحائض، الإخوة اللي حطوا هواتف يسجلوا يعني ما تقدروش تخلوها على الصامت، ديروها سيلونس أسيدي، خلوا عصمت باش ما تأذوش غيركم. طيب، إذا قالوا هذا الوقت هو وقت لأهل الضرورات كالمرأة الحائض مثلا إذا طهرت من حيضها قبل طلوع الفجر، لو أن المرأة الحائض مثلا طهرت من حيضها قبل طلوع الفجر بساعة أو بنصف ساعة مثلا فإنها تغتسل وتصلي ماذا؟ تصلي صلاة العشاء، لأن هذا الوقت وقت لأهل الضرورات، الوقت الذي يكون بين اصفرار الشمس إلى غروبها فيما يتعلق بصلاة العصر. طيب هذا هو القول الأول في هذه المسألة. وذهب فريق آخر، طفيه يا الهاتف هذاك طفيه. طيب وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن صلاة العشاء ليس لها إلا وقت واحد فقط اختياري، وليس لها وقتان، ليس لها إلا وقت واحد فقط. هذا هو القول الثاني في المسألة. طيب الذين قالوا بالقول الأول، الذين قالوا بالقول الأول استدلوا بما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث، قال ليس في النوم تفريق، يعني ليس في النوم تفريق، لأن النائم رفع عنه ماذا؟ القلم. فقال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريق، وإنما التفريق في من يضيع الصلاة حتى يحضر وقت الصلاة الأخرى. قال وإنما التفريق في من يضيع الصلاة حتى يحضر وقت الصلاة الأخرى. قال والشاهد من هذه الأحاديث، الشاهد من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى أن الأصل في أوقات الصلوات أنها متصلة بعضها مع بعض، لأنه قال من يضيع الصلاة حتى يحضر وقت الصلاة الأخرى. قالوا فأشار إلى أن الصلوات يعني أوقاتها ماذا؟ متصلة. إلا قالوا إلا ما أخرجه ماذا؟ الدليل، كصلاة الفجر مع صلاة الظهر. فطبعا العلماء مجمعون على أن وقت صلاة الفجر ليس متصلا بوقت ماذا؟ بوقت صلاة الظهر. فوقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، ووقت صلاة الظهر يبدأ بزوال الشمس. إذن قالوا فهذه الصورة تخرج. قالوا وأما باقي الصلوات فتبقى على هذا الأصل، فوقت صلاة الظهر متصل بوقت صلاة العصر، ووقت صلاة العصر متصل بوقت صلاة المغرب، ووقت صلاة المغرب متصل بوقت صلاة العشاء. قال ووقت صلاة العشاء متصل بوقت صلاة ماذا؟ الفجر. ووقت صلاة العشاء متصل بوقت صلاة الفجر. إذن فقالوا هذا يدل، يعني هذا المعنى يدل على أن صلاة العشاء لها وقت ضرورة يمتد إلى قبيل طلوع الفجر. ولكن الصحيح، الصحيح في هذه المسألة أن صلاة العشاء ليس لها إلا وقت واحد فقط ينتهي بمنتصف الليل، وليس لها وقت ضرورة يمتد إلى طلوع الفجر. نقول والحديث الذي استدل به المخالف النبي عليه الصلاة والسلام لم يسقه لبيان أن صلاة العشاء وقتها يمتد إلى صلاة الفجر. والدليل على أن الحديث لم يسق لأجل هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما سق هذا الحديث في حديثة وفي قصة نومهم عن صلاة الفجر، في قصة نومهم عن ماذا؟ عن صلاة الفجر. يعني هم ناموا عن صلاة الفجر ثم قال عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في من يضيع الصلاة حتى يحضر وقت الصلاة الأخرى. إذن فإذا كانت الصلاة التي هي سبب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني لا تدخل في صورة يعني الحديث، فكيف يعني يدخل غيرها فيها؟ إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ساقه لبيان يعني هذا المعنى الذي أراد هذا المخالف أن يستدل بالحديث له، وإنما يعني سيق الحديث لبيان أن النائم إذا نام عن صلاة فإنه معذور شرعا ما دام أنه لم يتعمد ذلك، وإنما الملام شرعا من يتعمد في إخراج صلاة عن وقتها، هذا هو المقصود. إذا فهذا الحديث لم يسقه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان ماذا؟ مواقيت الصلاة، وإنما ذكره لتقرير هذا المعنى. وأما مواقيت الصلاة فبينتها الأحاديث الأخرى كحديث عبد الله بن عمرو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وليس هناك دليل من السنة يدل على أن وقت صلاة العشاء يمتد لأهل الضرورات إلى قبيل طلوع الفجر، بل القرآن كما أشرنا في الدرس الماضي يشير إلى هذا المعنى، لأن الله تعالى قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وغسق الليل كما قلنا هو منتصف الليل. ثم قال تعالى: وقرآن الفجر. فصل الله يعني باقي أو الصلوات الأربع فصلها عن صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر منفصلة عن باقي الصلوات، سواء كانت الصلوات التي بعدها أو قبلها. فصلاة الفجر منفصلة عن صلاة العشاء بالنصف الثاني من الليل. فصلاة العشاء كما قلنا ينتهي بانتهاء النصف الأول من الليل، ولا يدخل وقت صلاة الفجر إلا بعد انتهاء النصف الثاني من الليل وطلوع الفجر. إذن فهذا يعني فاصل بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وأيضا صلاة الفجر تنفصل عن صلاة ماذا؟ الظهر بنصف ماذا؟ النهار الأول. فصلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس، ثم صلاة الظهر لا تدخل إلا بزوال الشمس، إلا بمضي النصف الأول من النهار. إذن فصلاة الفجر انفصلت عن الصلاة التي قبلها وهي العشاء، وعن الصلاة التي بعدها وهي الظهر. ولهذا قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوال الشمس، إلى غسق الليل. هذه صلوات ماذا؟ متصلة، ولهذا جمعت. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ثم فصل الله تعالى صلاة الفجر عن غيرها فقال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن فالصحيح من أقوال أهل العلم أن وقت صلاة العشاء ليس لها إلا وقت واحد فقط، إذا انتهى ذلك الوقت انتهى وقت صلاة العشاء. ولهذا فلو أن الحائض مثلا طهرت قبل طلوع الفجر بساعة أو بنصف ساعة أو أكثر أو أقل، فإنها لا تؤمر بأن تصلي ماذا؟ العشاء، لا تصلي العشاء، وإنما تصلي العشاء إذا طهرت قبل منتصف الليل، فإنها تصلي العشاء. وأما إذا لم تطهر إلا بعد منتصف الليل فلا تصلي العشاء. طيب، هذا فيما يتعلق بصلاة العشاء. بقي وقت صلاة الفجر، فنقول وقت صلاة الفجر يبدأ بطلوع الفجر، وينتهي بطلوع الشمس، إذن إذا طلع الفجر، إذا ظهر الخيط الأبيض المعترض في الأفق، في جهة المشرق، إذا بزغ هذا الفجر وطلع هذا الفجر يدخل وقت صلاة الفجر. والفجر هي صلاة الصبح، إذا قلنا صلاة الفجر نعني بذلك صلاة الصبح. طيب، فوقت صلاة الفجر يبدأ بطلوع الفجر بظهور الخيط الأبيض في الأفق في جهة المشرق معترضا هكذا بالعرض. وأما الخيط الأبيض الذي يكون قبل ذلك والذي يأتي بالطول هكذا يعني مثل الذنب فهذا يسمى بالفجر ماذا؟ الكاذب، لأن قبل الفجر الصادق قد يظهر يعني فجر آخر وهو كاذب، وهو لا يكون معترضا في الأفق وإنما يكون هكذا بالطول، يكون هكذا بالطول كأنه ذنب، كأنه ذنب، فهذا لا عبرة به، وإنما العبرة بظهور ماذا؟ الخيط الأبيض المعترض الذي يأتي بالعرض في الأفق، إذا ظهر ذلك الخيط فيدخل وقت صلاة الفجر، وتمتد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس. إذن إذا طلعت الشمس وظهر قرصها، بمجرد أن يظهر قرص الشمس يخرج وقت صلاة الفجر. إذن هذا هو وقت صلاة الفجر، ووقت صلاة الفجر لا خلاف فيها بين أهل العلم، لا خلاف فيها بين أهل العلم. فهذه هي مواقيت الصلاة بالتفصيل، هذه هي مواقيت الصلاة بالتفصيل كما بينها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. قبل أن ننتقل إلى الأحاديث الأخرى يعني أود فقط أن أذكر مسألة يعني من المسائل المتعلقة بالمواقيت. عرفنا بأن صلاة الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، إلى أن يصير ظل الشيء مثله. ووقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء مثله إلى قبيل ماذا؟ اصفرار الشمس. طيب الذي أود ذكره، هل هناك وقت مشترك بين صلاة الظهر والعصر أم لا؟ هل هناك وقت مشترك بين وقت صلاة الظهر والعصر أم لا يوجد وقت مشترك؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب فريق من أهل العلم، إلى أن هناك وقتا مشتركا بين الظهر والعصر، طيب سيأتي بيان هذا الوقت المشترك في أثناء الحديث. قالوا: الدليل على ذلك ما جاء في قصة إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه في اليوم الأول أما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر حين زالت الشمس، وأمه في صلاة العصر حين صار ظل الشيء مثله، إذن متى أمه في صلاة العصر؟ في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثله. فإذا كان العمود مثلا طوله متر، ونصبنا هذا العمود على أرض مستوية، فإذا صار ظل هذا العمود، جهة الشرق، لأن الشمس تكون جهة الغرب، إذا صار ظل هذا العمود جهة الشرق، طوله يعني طول هذا الظل مثل طول العمود، إذا كان العمود مترا فلابد أن يكون يعني ظله أيضا ماذا؟ مترا أيضا، إلا أننا يعني نحذر كما قلنا يعني الظل الذي يكون في وقت ماذا؟ وسط النهار. طيب إذا في اليوم الأول لما صار ظل الشيء مثله جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة ماذا؟ العصر. طيب في اليوم الثاني يقول الراوي بأن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر حين صار ظل الشيء مثله، حين صار ظل الشيء مثله، أمه في صلاة الظهر، وأمه في صلاة العصر حين صار ظل الشيء مثليه، أمه في صلاة العصر حين صار ظل الشيء مثليه. إذن قالوا ففي اليوم الأول النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع جبريل صلاة العصر متى؟ حين صار ظل الشيء مثله. وفي اليوم الثاني صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر مع جبريل حين صار ماذا؟ ظل الشيء مثله. إذن قالوا هذا الوقت، هذا الوقت فيه وقت مشترك بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، وهو الوقت الذي يكفي لأداء 4 ركعات. إذن معنى هذا الكلام، إذا صار ظل الشيء مثله، فرضا مثلا، فرضا أن ظل الشيء الآن يصير مثله على الساعة مثلا 4، لو قلنا بأن ظل الشيء يصير مثله في الطول على الساعة 4 مساء، فحينئذ إذا جاءت الساعة 4 يبدأ هاهنا وقت هو وقت مشترك بين الظهر والعصر. طيب هذا الوقت يمتد إلى متى؟ هو الوقت الذي يكفي لأداء 4 ركعات. إذن هذا الوقت ممكن أن تصلي فيه الظهر 4 ركعات الظهر، وممكن أن تصلي فيه ماذا؟ 4 ركعات العصر. واضح؟ يعني مثلا الساعة من الساعة 4 إلى الساعة 4:07 مثلا، إذا قلنا 7 دقائق هي التي تكفي لأداء 4 ركعات. إذن من الساعة 4 وهو وقت صيرورة ظل شيء مثله إلى 7 دقائق، قالوا هذا وقت مشترك بين وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر، بمعنى أنه من الممكن أن تصلي فيه 4 ركعات للظهر، ومن الممكن أن تصلي فيه 4 ركعات للعصر. واضح؟ إذن فعلى هذا القول، القول الأول أنه يوجد وقت مشترك بين وقت صلاة الظهر وبين وقت صلاة ماذا؟ العصر. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا وقت مشترك بين وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر، لا يوجد وقت مشترك بين وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. والدليل عليه صريح حديث عبد الله بن عمر بن العاص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر المواقيت في حديث عبد الله بن عمر بن العاص ماذا قال؟ قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. ما معنى وكان؟ أي وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه إذا صار ظل الشيء مثله انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر، هذا هو معنى الحديث. إذا صار ظل الشيء مثله ينتهي وقت الظهر ويبدأ ماذا؟ وقت العصر. ولهذا قال وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. إذن ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الحديث أنه إذا حضر وقت العصر انتهى وقت الظهر، صح ولا لا؟ إذن إذا حضر وقت العصر بمصير ظل شيء مثله يكون قد خرج وقت الظهر وانتهى وقت الظهر. إذن هذا هو يعني الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه إذا انتهى وقت الظهر، إذا صار ظل شيء مثله انتهى وقت الظهر وبدأ وقت صلاة العصر، وبالتالي فليس هناك وقت مشترك بينهم. وأما الحديث الذي استدل به الفريق الأول وهو ما يتعلق بإمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فيمكن أن يؤول تأويلا يعني يتفق مع صريح هذا الحديث بأن يقال في اليوم الثاني جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم حين صار ظل شيء مثله، معنى ذلك أنهم خرجوا من صلاة الظهر، معنى ذلك أنهم خرجوا من صلاة الظهر حين صار ظل الشيء مثله. إذن على هذا يعني يؤول حديث إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقال المراد بأنه في اليوم الثاني انتهى جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الظهر، من صلاة الظهر حين صار ماذا؟ ظل شيء مثله. إذن فذلك الوقت لم يكن وقتا لابتداء صلاة الظهر، وإنما كان وقتا لانتهائها. إذن حينما يعني خرجوا من صلاة الظهر ماذا؟ صار ظل شيء مثله. إذن على هذا يعني يفسر يعني ذلك الحديث حتى يتفق مع هذا الحديث الصحيح الذي لا يمكن أن يؤول، لأنه قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر ماذا؟ الشمس. إذن فليس هناك يعني وقت يعني مشترك بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. طيب ننتقل الآن إلى أحاديث أخرى. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية. إذن الحافظ رحمه الله بعد أن أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو مخرج في صحيح مسلم، قال رحمه الله وله أي لمسلم أيضا، وله أي لمسلم من حديث بريدة وهو بريدة بن الحصين، وهو بريدة ابن الحصين، قال وله من حديث بريدة في العصر أي فيما يتعلق بوقت صلاة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشمس بيضاء نقية. طيب هذا الحديث الحافظ رحمه الله يعني ساقه مختصرا، بل لم يذكر منه إلا يعني جملة واحدة تتعلق بصلاة العصر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى صلاة العصر والشمس بيضاء نقية. وسنسوق الحديث بتمامه للفائدة، فأقول روى مسلم في صحيحه بسنده المتصل عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة، فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال أي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهد معنا الصلاة، يعني احضر معنا الصلوات وستعرف أوقات الصلوات بالتفصيل، قال اشهد معنا الصلاة. قال الراوي وهو بريدة رضي الله عنه فأمر أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، فأمر بلالا فأذن بغلس، يعني أذن لصلاة الفجر بغلس، والغلس هو الظلمة التي تكون في آخر الليل والتي تختلط مع أول الفجر. قال فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر، فصلى الصبح يعني صلاة الصبح حين طلع الفجر يعني ظهر ماذا؟ الخيط الأبيض. ثم أمره يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ثم أمره بالظهر يعني بأذان الظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء، عن بطن أي وسط السماء. ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة يعني لا تزال في العلو، يعني لا تزال مرتفعة ولم تذهب إلى يعني جهة ماذا؟ المغرب، هذا هو المقصود. قال والشمس مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس، وجبت أي سقطت. ومنه قوله تعالى في سورة الحج فإذا وجبت جنوبها أي سقطت. إذن ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس أي سقطت الشمس وغاب قرصها. قال ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق، وقع الشفق أي غاب الشفق. ثم أمره الغد، يعني في اليوم الثاني في اليوم الموالي، ثم أمره الغد فنور بالصبح، فنور بالصبح يعني لم يصلي الصبح في اليوم الثاني حتى يعني ظهر النور، ظهر يعني نور الصباح. ولهذا جاء في رواية لمسلم أنه قال فأسفر بها، يعني صلى الفجر في وقت الإسفار، يعني حين يعني ابيض النهار يعني قبل طلوع الشمس طبعا. قال ثم أمره بالظهر يعني في اليوم الثاني فأبرد، يعني حتى برد الجو نوعا ما فأبرد. ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية، وهذا هو يعني الشاهد الذي ذكره الحافظ رحمه الله هنا. إذا ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة. إذا في اليوم الثاني النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني صلى العصر والشمس لا تزال بيضاء لم تخالطها صفرة. قال ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، قبل أن يقع الشفق. ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل، عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه. فلما أصبح قال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين السائل؟ ما بين ما رأيت وقت، إذا ما بين هذين الوقتين وقت أوقات أو هي أوقات الصلوات. هذا هو يعني حديث بريدة ابن الحصين رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم رحمه الله. وبريدة يعني هذا الصحابي يعني لم يمر معنا في الأحاديث الماضية، هو بريدة بن الحصيب، هو بريدة ابن الحصيب ابن عبد الله ابن الحارث الأسلمي، هو بريدة ابن الحصيب ابن عبد الله ابن الحارث الأسلمي، كنيته أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله، وهو صحابي مشهور كانت وفاته سنة 63 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أما يعني ما يتعلق يعني بمتن الحديث فأظن أن الحديث يعني واضح كما أشرت إلى يعني أو شرحت بعض ألفاظه يعني حين ذكري لنصه. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول يعني صلى العصر والشمس مرتفعة، والشمس مرتفعة. وهذا الحديث طبعا يعني تفسره الأحاديث الأخرى التي جاءت في المواقيت وهي يعني أصرح منه، وهي أصرح منه والتي فيها بيان أن وقت صلاة العصر يبدأ بمصير ظل شيء مثله، ويمتد وقت صلاة العصر الاختياري إلى قبيل ماذا؟ إصفرار الشمس. ولهذا جاء في حديث بريدة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني صلى العصر والشمس بيضاء نقية، يعني بيضاء اللون، يعني لونها أبيض نقي لم تخالطها صفرة، لم تخالطها صفر. وهذا يدل كما جاء في الأحاديث الأخرى إلى أن وقت صلاة العصر يعني يمتد إلى قبيل إصفرار الشمس. فإذا بدأ لون الشمس يتغير إذا بدأ لون الشمس يتغير من الأبيض إلى الأصفر والأحمر ونحو ذلك، فحينئذ ينتهي وقت صلاة العصر الاختياري ويدخل وقت أصحاب الضرورات، كما شرحنا ذلك في كلامنا عن مواقيت الصلاة. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: ومن حديث أبي موسى، وهذا معطوف على الكلام السابق، يعني له أيضا من حديث أبي موسى، له أيضا أي لمسلم أيضا من حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة، يعني ورد فيه ما يتعلق أيضا بصلاة العصر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني صلى العصر والشمس مرتفعة، والشمس مرتفعة. وهذا الحديث أيضا الحافظ رحمه الله يعني اختصره، بل لم يذكر منه إلا هذه الجملة، ونصه كما في صحيح مسلم بسنده، بسند الإمام مسلم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا. إذن لما سأل هذا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام عن أوقات الصلوات، النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه. قال الراوي وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: فأقام الفجر، فأقام الفجر يعني أقام صلاة الفجر، حين انشق الفجر، حين انشق الفجر، انشق الفجر أي ظهر الفجر وطلع الفجر. قال: والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني من الظلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول صلى الفجر في أول وقته، وأول وقت الفجر يعني لا يزال فيه ماذا؟ الظلمة، تبقى فيه ظلمة، والمساجد يعني يومئذ لم يكن فيها مصابيح، المساجد في ذلك الزمان لم يكن فيها مصابيح. فيقول أبو موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، يعني وأنت جالس في الصف وصاحبك إلى جنبك لا تكاد أن تعرفه من الظلام، لا تكاد تعرفه وأن تعرف شخصه بسبب ماذا؟ الظلام والظلمة. قال: ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم. ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس أي غربت، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر، إذا في اليوم الثاني، قال: ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، يعني خرج من صلاة الصبح وصلاة الفجر والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة الفجر في اليوم الثاني وصلها في وقت الإسفار، وخرج منها النبي عليه الصلاة والسلام وكادت ماذا؟ الشمس أن تطلع. قال: ثم أخر الظهر، يعني في اليوم الثاني أيضا، حتى كان قريبا من وقت العصر. يعني تأملوا الأحاديث هذه، يعني تشرح الأحاديث الأخرى. إذا قال: ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر، وهذا يدل كما قلنا على أن الصحيح أنه لا يوجد وقت مشترك بين الظهر والعصر، حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس. ثم أخر العصر حتى انصرف منها، يعني سلم من الصلاة منها، والقائل يقول: قد احمرت الشمس. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، حتى كان عند سقوط الشفق، يعني قبل أن يسقط طبعا. قال: ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل، حتى كان ثلث الليل الأول. قال ثم أصبح، أي أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا السائل فقال عليه الصلاة والسلام: الوقت بين هذين، الوقت بين هذين. فهذا هو يعني حديث أبي موسى الأشعري الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله بقوله: ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة. أيضا يعني تعريف مختصر براوي هذا الحديث، لأنه أيضا لم يمر معنا في الأحاديث السابقة. إذا راوي هذا الحديث هو أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، واسمه عبد الله بن قيس، اسمه عبد الله بن قيس، وكنيته أبو موسى، وهو من الأشعريين. والأشعريون يعني قبيلة من قبائل اليمن، قبيلة من قبائل اليمن. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه يعد أيضا من الصحابة المشاهير، وكان مشهورا بحسن صوته بالقرآن، كان مشهورا بحسن صوته بالقرآن، وهو الذي قال عنه وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه سنة 50 من الهجرة، وقيل بعدها، قيل توفي سنة 50 من الهجرة، وقيل توفي بعد ذلك. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. قوله رحمه الله: وعن أبي برزة الأسلمي، إذا صحابي هذا الحديث هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الصحابي أيضا لم يسبق يعني أن مر معنا في أحاديث مضت. إذن هو أبو برزة، إذن كنيته أبو برزة، أبو برزة الأسلمي، واسمه نضلة، نضلة بنون مفتوحة ثم ضاد ساكنة ثم لام ثم هاء، يعني تاء مربوطة. إذن اسمه نضلة ابن عبيد، اسمه نضلة ابن عبيد أبو برزة الأسلم، وهو أيضا صحابي مشهور، كانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه بعد سنة 65 من الهجرة. إذن يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، يصلي العصر أي في مسجده عليه الصلاة والسلام بالمدينة. يقول أبو برزة: ثم يرجع أحدنا، إذن فهؤلاء كانوا يصلون العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة. يقول: ثم يرجع أحدنا إلى رحله، والرحل هو البيت والمسكن، إلى رحله أي إلى بيته. قال: في أقصى المدينة، يعني وبيته في أقصى المدينة، يعني في أطراف المدينة. إذن فهذا المتكلم بيته بعيد، هذا المتكلم بيته بعيد عن المسجد النبوي. إذن فيقول: ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. إذن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع إلى بيته البعيد الذي يوجد في أطراف المدينة، ومع ذلك يصل إلى بيته يقول والشمس حية. حية بماذا يا جماعة؟ ها؟ ما معنى حية؟ يعني لا تزال فيها يعني حرارتها، ولا يزال فيها بياضها ونحو ذلك. بمعنى أن يعني وقت صلاة المغرب لا يزال بعيدا، وقت صلاة المغرب لا يزال ماذا؟ بعيدا. إذن هذا هو مراده بقوله والشمس حية، يعني يصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى بيته، ومع ذلك يعني مع قطعه لهذه المسافة البعيدة يصل إلى بيته والشمس لا تزال حية، يعني فيها حرارتها ودفئها وضوءها ونحو ذلك. إذن يقول والشمس حية، وهذا يدل طبعا كما سيأتي في مسائل هذا الحديث وفوائده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجل بصلاة العصر، كان يصلي العصر في أول وقتها. قال وكان، أي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء. إذا كان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يحب أن يؤخر صلاة العشاء، أي يؤخر إقامته، يؤخر إقامته. ولهذا كما مر معنا في بعض المناسبات كما في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأحيان يؤخر الصلاة إلى قريب من نصف الليل، إلى قريب من نصف الليل. وجاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهذا يدل على أن صلاة العشاء يختلف حكمها عن باقي الصلوات، يعني باقي الصلوات الأفضل فيها التعجيل بها في أول وقتها، يعني كل الصلوات كما سيأتي كصلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب الأفضل أن تصلى في أول وقتها، الأفضل أن تصلى في أول وقتها. وأما صلاة العشاء فحكمها يختلف عن ذلك، فصلاة العشاء الأفضل أن تؤخر، يعني كلما أخرت صلاة العشاء يعني كان أفضل، كان أفضل. ولهذا قال أبو برزة رضي الله عنه وكان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من العشاء. ثم قال وكان، أي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبله، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، لأن الذي ينام أو ينام قبل صلاة العشاء قد يعرض صلاة العشاء للتضييع، يعني قد يستغرق في النوم ولا يستيقظ إلا بعد منتصف الليل فيفوته وقت صلاة العشاء. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء، أي بين المغرب والعشاء كان يكره النوم. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعده، إذن كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء وكان يكره الحديث أي الكلام بعد العشاء. وسبب ذلك كما قال العلماء لأن المسلم إذا صلى العشاء ونام ولم يتحدث ولم يتكلم بعدها فإنه يختم ماذا؟ ليله، يعني بهذا العمل الصالح الجليل، ويأمل من أن تقع وتصدر منه سيئات بعد ذلك، بخلاف من يصلي العشاء ثم يعني يذهب فيسمر ويتكلم، فلعله يعني قد يغتاب إنسانا أو يصدر منه كلام فيه كذب ونحو ذلك، فيعني يعكر صفو العمل الذي ختم به يعني ليلته. إذن فبدل أن ينام على حسنة إذا به والعياذ بالله ينام على ماذا؟ على سيئات، وتلك السيئات يعني لم يصلي بعدها حتى تكفر، يعني لم يصلي بعدها يعني صلاة تكفر تلك السيئات. ولهذا إذا نام يعني بعد صلاة العشاء مباشرة فإن كان قد صدرت منه مثلا سيئات بين المغرب والعشاء فصلاة العشاء تكفره، أما إن صلى العشاء ثم ارتكب يعني ذنوبا يعني أخرى فلا توجد صلاة بعدها تكفره. إذن قالوا هذا سبب من الأسباب التي لأجلها كره النبي عليه الصلاة والسلام الكلام بعد صلاة العشاء. وأما السبب الثاني فهو أن الذي يسمر بعد صلاة العشاء ويسهر بعدها في الحديث والكلام فإنه قد يعرض صلاة الفجر للتضييع، يعني قد يضيع صلاة الفجر فتفوته جماعتها أو يفوته وقتها. فلأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يكره الكلام بعد صلاة العشاء. قال أبو برزة رضي الله عنه: وكان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل أي يخرج وينصرف، وكان ينفتل أي يخرج وينصرف من صلاة الغداة أي من صلاة الصبح والفجر، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يدخل صلاة الفجر في أول وقتها حين تكون هناك ماذا؟ ظلمة، لا يعرف الرجل جليسه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، فكان لا ينصرف منها حتى يعني يبدأ يعني النهار يعني في التنور، فيعني يبين النهار فيصبح الرجل يعني يعرف جليسه ومن حواليه. هذا هو المقصود بقوله وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. ثم قال مؤكدا المعنى السابق: وكان أي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين، يعني بالستين آية إلى المئة. إذن كان عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يطيل القراءة، فكان يقرأ في الركعتين من ستين آية إلى مئة آية. إذن فكان إذا اختصر، كان عليه الصلاة والسلام إذا اختصر في صلاة الصبح قرأ ستين آية، يعني في الركعتين معا يقرأ ستين آية. وكان إذا أطال القراءة قرأ مئة آية، قرأ مئة آية. هذا هو يعني معنى ذلك. وسبب تطويل النبي عليه الصلاة والسلام للقراءة في صلاة الفجر، قال العلماء السبب في ذلك شيئان. الشيء الأول أن صلاة الفجر عددها مختصر فهي ركعتان فقط، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يعوض قلة عددها بطول القراءة، يعني لما كان عدد ركعات الصبح يعني قليلا هو ركعتان فقط، فكان عليه الصلاة والسلام يعني يعوض قلة عددها بالتطويل ماذا؟ في قراءته. والسبب الثاني في تطويل النبي عليه الصلاة والسلام للقراءة في صلاة الصبح لأن يعني هذا الوقت وقت نشاط الناس، لأن هذه الصلاة يسبقها ماذا؟ نوم وراح، لأن الناس يكونون قد يعني استراحوا يعني في نومهم فيقومون يعني وكلهم نشاط، فكان عليه الصلاة والسلام يعني يغتنم يعني نشاط الناس فيعني يطيل القراءة في صلاة الفجر. أضف إلى ذلك يعني السبب الذي يعني جاء بيانه في القرآن في قوله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن أخبر الله تعالى في هذه الآية أن يعني صلاة الفجر يعني تحضرها الملائكة، تحضرها الملائكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك يعني يطيل القراءة في تلك الصلاة، والله تعالى أعلم. هذا الحديث فيه عدة فوائد يعني نذكرها ولو على وجه الاختصار. من فوائده كما قلنا استحباب التعجيل بصلاة العصر، المستحب أن تصلى صلاة العصر في أول وقته حين يصير ظل شيء مثله. ومن فوائده أيضا استحباب تأخير صلاة العشاء، استحباب تأخير صلاة العشاء طبعا لمن تيسر له ذلك، لمن تيسر له ذلك. ولهذا يعني فهذه السنة يعني قد لا يتيسر للإمام أن يعمل بها، قد لا يتيسر للإمام أن يعمل بها، وبالتالي فيصلي في أول وقت صلاة العشاء. وأما يعني إن كان في موضع يعني يتيسر له العمل بهذه السنة ويؤخرها ويجد يعني في الناس قبولا لذلك، فمن السنة أن يؤخروه. وسيأتي في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يراعي في ذلك حضور الناس أو تخلفه، فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى الناس حضروا يعني جميعا لصلاة العشاء فكان عليه الصلاة والسلام يعجل به حتى لا يشق عليهم بالتأخير. وأما إن رآهم تأخروا في المجيء، إن رأى النبي عليه الصلاة والسلام الناس تأخروا في المجيء إلى صلاة العشاء بسبب يعني انشغالهم عنها بطعام أو نحو ذلك، فكان من هديه عليه الصلاة والسلام يؤخرها حتى يمكنهم من حضورها. من فوائد هذا الحديث أيضا يعني كراهة النوم قبل صلاة العشاء، كراهة النوم قبل صلاة العشاء. وهذه الكراهة طبعا يعني تكون في حق من لم يكن محتاجا لهذا النوم، وأما من كان بحاجة إلى هذا النوم بسبب شدة تعب وإرهاق ونحو ذلك فحينئذ ترتفع عنه الكراهة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الكراهة، كراهة الحديث بعد صلاة العشاء، كراهة الحديث بعد صلاة العشاء. ولكن هذا الحديث أيضا الذي يكره بعد صلاة العشاء هو الحديث الذي لا تدعو الحاجة إليه ولا يكون فيه مصلحة، وأما الحديث الذي قد تدعو الحاجة إليه أو تكون فيه مصلحة فحينئذ يجوز للمسلم أن يكون أو أن يفعله ولو بعد صلاة العشاء. ولهذا مثلا ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه لما بات عند خالته ميمونة، لما بات عند خالته ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها وهي أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر ابن عباس بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما صلى صلاة العشاء تحدث معها ساعة، يعني ساعة من الزمن، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. إذن فالشخص إذا كان بحاجة إلى أن يتكلم مثلا مع أهله ونحو ذلك فله أن يفعل ذلك. ولهذا أيضا يجوز مثلا يعني السمر والحديث في طلب العلم ونحو ذلك، أو السمر في مصالح المسلمين. ولهذا ثبت أيضا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني يسهر يعني مع أبي بكر وعمر في حاجات المسلمين وفي مصالحهم ونحو ذلك. إذن فالشاهد أن هذا الكلام بعد صلاة العشاء إن دعت إليه حاجة وإن كانت فيه مصلحة فحينئذ فإنه لا يكره، وأما في غير ذلك فالأصل فيه الكراهة كما جاء في هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أيضا يعني استحباب إطالة القراءة في صلاة الفجر، استحباب إطالة القراءة في صلاة الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر والصبح يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية. هذا ما تيسر يعني ذكره في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. وإن بقي شيء من الوقت نجيب فيه على بعض الأسئلة. مسألة يعني ترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها يعني هل تقضى أم لا، نذكر يعني هذه المسألة في أثناء الأحاديث الآتية إن شاء الله. سأل غير واحد عن أوقات الصلوات الأخرى ما عدا العصر، هل فيها يعني وقت اختياري ووقت ضروري؟ الجواب يعني هذا التفصيل في الوقت والتفريق بين وقت الاختيار ووقت الاضطرار إنما يعني جاء ذلك في صلاة العصر فقط، وأما باقي الصلوات فليس لها إلا وقت واحد فقط وهو وقت اختياري. والفرق بين الوقت الاختياري والوقت الاضطراري كما سأل عنه بعض الإخوة أن الوقت الاختياري يعني يجوز أن تؤدي فيه الصلاة مطلقا، وأما الوقت الاضطراري فلا يجوز أن تؤخر إليه الصلاة إلا لضرور إلا لضرور. وهذا السائل يقول كيف نجيب عن قوله عليه السلام ومن أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر فقد أدرك الصلاة؟ هذا الحديث أول مرة أسمع به وأخشى أن يكون من وضع هذا السائل. طبعا الحديث أبي هريرة المعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، هذا هو الحديث. وأما من أدرك ركعة من العشاء قبل أن يطلع الفجر فهذا يعني أول مرة أسمع به. يقول هل المقصود بمغيب الشمس غياب قرصها ولو بقي شعاعها؟ الجواب نعم، هو أن يغيب قرص الشمس. وما علاقة ذلك بمسألة الإفطار؟ طبعا إذا غاب قرص الشمس جاز للصائم أن يفطر. طبعا كثير من الإخوة يعني يسألون يقول يعني كيف كانوا قديما يعني يعرفون مثلا أوقات الصلوات في الغيم؟ نحن نقول إذا صار ظل شيء مثله يدخل وقت صلاة العصر، وإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر. فيقول في أوقات مثلا الغيم والسحاب والأمطار يعني كيف كانوا قديما يعرفون الأوقات ولم يكن معهم ساعة؟ فالجواب أنهم كانوا يعرفونها يعني بحكم يعني عيشهم في الطبيعة. ولهذا الإنسان وهم مثلا يعملون يعني الإنسان أحيانا يعني وهو يعني معتاد أن يعمل عملا ما، فقد يعمل مثلا ساعات متواصلة، فإذا شعر بتعب معين أو بجوع معين يعرف بأن يعني الوقت الفلاني قد حضر. وهذا نحن في هذا الزمان يعني نشعر به يعني أحيانا يعني دون أن ترى الساعة ودون أن تخرج إلى الخارج لترى الشمس يعني تقول الآن تقريبا راهي ثلاثة ولا ثلاثة ونص مساء، صح ولا لا؟ إذن فبحكم يعني عيشهم يعني في أماكن طبيعية ونحو ذلك فكانوا يعني لهم يعني شعور وإحساس بمثل هذه الأوقات، وكانوا أيضا يعني يعرفونها بالتقرير يعني كانوا يعرفونها يعني ولو بالتقرير يعني كانوا يعني إذا تعذر فيهم يعني اليقين يعني كانوا يعني في بعض الأحيان يعني يعملون يعني بالشك وبالتقريب في ذلك. ولهذا يعني قد يخطئون وهم معذورون في خطائهم، يعني قد يقدرون مثلا بأن الشمس قد زالت ثم يظهر بأنها لم تزل فيعذرون. ولهذا ورد في بعض الأحاديث كما في حديث أسماء فيما أذكر أنهم في رمضان ظنوا بأن الشمس غربت فأفطروا ثم طلعت الشمس، يعني أكلوا ثم يعني عادت الشمس فأرأوها وتبين لهم بأنهم قد أخطأوا. إذن فهم يعني في مثل هذه الأحكام يعني إن تعذر عليهم التيقن فحينئذ يعني يلجؤون إلى العمل بما يغلب عليه الظن، وإن أخطأوا في ذلك فهم معذورون. طيب نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.